مش كده؟ أين الأصل وأين الفرع؟ الأصل فين؟ الروي، والفرع المروي، خلاص؟ فكل خبر فرع، بهذا الاعتبار كل خبر يعد فرعا من أصله المخبر الذي أخبر بهذا الخبر. فكل الأحاديث الواردة إنما تبنى على صدق الراوي أو على كذبه، فإذا كان الراوي صادقا كان الخبر صدقا، وإذا كان كاذبا كان الخبر كذبا. فكل الأحاديث إنما تبنى على هذا. طيب، الرواة أسباب الجرح فيهم كثيرة، أسباب الجرح فيهم كثيرة، وقد تكون خفية، وقد يكون الجارح متعنتا غير محق في جرحه. فأنا قبل أن أحكم على هذا الخبر إنه صدق ولا كذب لازم أداوي المسألة دي وأحسمها. راوي متكلم فيه، هل الكلام الواقع في هذا الراوي حق ولا باطل؟ الكلام ده قبل أن أصل إلى الرواية نفسها. يعني راوي من الرواة ترك شعبة بن الحجاج روايته، ليه؟ لماذا تركته يا أبا بسطان؟ قال: رأيته يركب برذونا يجري ملء فروجه. البرذون اللي هو الفرس يعني، فده راكب فوق الفرس وفتح له والفرس بيجري على آخر. طب ايه فيها يعني؟ قال لك ده ينافي الوقار. ينافي الوقار عندك انت. ايوه، هو الفرس لما بيجري اللي راكب فوق بيتنطط فوق كده، فهيب راجل كبارة كده بيتنطط كده على الفرس، لا يليق بواحد ينقل كلام النبي يبقى كده. طب ده جرح؟ ده ينفع يبقى جرح ارد بيه رواية الراوي؟ ما انا لازم اعرف لما راوي هذا الراوي يقال رمى شعبة بن الحجاج حديثه، انا اعرف لماذا رمى شعبة حديثه، لاحتمال ان يكون شعبة غير محق في رمي رواية هذا الراوي، او ما حقق لا، وشوف الجرح هل قادح ولا غير قادح. واخد بالك؟ مرة واحد برضو ذكروه عند حماد ابن سلمة، فانتخط حماد قالوا له فلان تف، فواحد من اللي قاعد قال: كيف اروي عنه وقد انتخط حماد؟ قال له: طب وانتخط حماد تمالا، هو حماد لما انتخط تف على الراوي مثلا؟ هي صدفة كده، هو ذكر فلان تف حماد بن سلم، ده ما يبقاش جرح. واحد ثالث مثلا قال لك: لا اروي عن فلان، لما؟ قال: لأنني رأيته يتبول تجاه الريح، الهوى جاي كده وهو بيتبول عكس الهوى، يقضي حاجته وبيتبول واقف يعني. قال: طب وايش فيه؟ قال: معنى ذلك ان الريح البول هيرجع لهدوم ويبقى هدومه اتنجست، يبقى صلاته باطلة، لانه هيصلي بايه؟ بثياب عليها بول، يبقى صلاته باطلة. يبقى لما يكون صلاته باطلة كيف اقبل حديثه؟ طب وانت شفت اصلا البول رجع على الثياب ولا لا؟ عشان يقال انه صلى بثياب عليها نجسة لو علاش، فده جرح هجر ملوش قيمة. فاي راوي مجروح احنا لابد ان ننظر في سبب الجرح، عشان كده العلماء قالوا ان الجرح لا يقبل الا مفسرا، فسر السبب، لنعلم هل هذا الراوي اهل ان تسقط روايته ولا لا. المهم ان الجرح والكلام في الرواة كلام طويل عريض خفي، حتى تعلم هذا الراوي الجرح الذي وقع فيه قادح ولا غير قادح، يلزمك انك انت تتبحر في كتب التواريخ التي ارخت لهذا الراوي، وتبحث في قصة حياته وفي المطولات وكلام الناس عنه، وتضم بعضه البعض، وتطلع في الاخر بالنتيجة ان الجرح قادح او غير قادح. فلما يكون راوي روى له الامام البخاري مثلا او الامام مسلم وتكلم اهل العلم فيه، فالعلماء البخاري ومسلم اللي هم بيتحروا الصحيح يعملوا ايه؟ يأتوا على هذا الراوي فينتقوا من حديثه ما لم ينكره اهل العلم عليه، ويختارون هذا الحديث ويضعونه في الصحيح،